بسم الله الرحمن الرحيم. مفتاح كنوز السنة بين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي والمستشرق الهولندي الدكتور وينسينك. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن أبناء القرون الأولى من أجيال المحدثين بحاجة إلى من يساعدهم أو يدلهم على موضع هذا الحديث النبوي أو ذاك في دواوين السنة، بل كان علماؤهم حفاظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الواحد منهم يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية والآثار الأخرى، وقد خلفوا لنا عددا كبيرا من مدونات الحديث النبوي ودواوينه. فهناك كتب الصحاح والسنن والمسانيد وكتب الطبقات وكتب السير والمغازي والمعاجم وغيره، وهي مفهرسة ومبوبة، ولكن أصبحت الحاجة ملحة في زماننا هذا لمعرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة. فكيف يتمكن المرء في أيامنا هذه مع وجود هذا العدد الهائل من المصنفات من العثور على حديث نبوي يحفظ بعضا منه أو يريد استخراج حديث بموضوع معين، وبخاصة أولئك الذين ليس لديهم إلمام أو خبرة بكتب السنة المختلفة؟ ويبدو أن هذه المشكلة ليست جديدة، لأننا نجد قيام بعض العلماء الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخريج الأحاديث النبوية لبعض الكتب الفقهية الهامة. فهذا مثلا ما فعله الزيلعي في كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، وقيام فريق آخر بتصنيف كتب لبيان وتمييز الطيب من الخبيث من الأحاديث التي تدور على ألسنة الناس. بل نجد قيام بعض العلماء بتصنيف مفاتيح وفهارس لبعض الكتب لمعالجة نقص الخبرة وعدم القدرة لدى بعض الطلاب والباحثين والمهتمين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإنك واجد في المكتبة الحديثية كتبا عديدة في هذا المجال، مثل مفتاح الصحيحين ومفتاح الأحاديث الواردة في تاريخ الخطيب وكتاب البغية في ترتيب أحاديث الحلية، وهناك مفتاح لموطأ الإمام مالك ومفتاح لسنن ابن ماجه. وربما هذا الجهد الذي قام به بعض هؤلاء المحدثين لعمل مفاتيح وفهارس لبعض كتب السنة الهامة، أقول ربما هذا الجهد هو الذي دفع أحد المستشرقين لعمل مفتاح لعدد من كتب السنة الهامة، مستفيدا من هذه الفكرة التي اخترعها علماؤنا من قبل بعمل مفاتيح وفهارس لبعض كتب السنة. ولكن جهده كان أوسع وأشمل مما قام به المحدثون المسلمون الأوائل، حيث تمثل جهده بكتابه مفتاح كنوز السنة. وصاحب هذا الكتاب هو المستشرق الهولندي أرند جان وينسينك، أستاذ اللغة العربية واللغات السامية بجامعة ليدن. فقد هيأ له تمكنه باللغة العربية واطلاعه عليها وعلى كنوزها، ومنها كتب السنة، من عمل مفتاح لهذه الكتب الحديثية باللغة الإنجليزية. وقد قام بهذا العمل خدمة له وللمستشرقين من أمثاله، ليتمكنوا من البحث والتقصي بشكل منظم وعلمي، وليختصر لهم الوقت والجهد في البحث والإعداد. ونظرا لأهمية هذا الكتاب، فقد قام بترجمته إلى اللغة العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وبين يدي إحدى طبعاته وهي في عام 1971 للميلاد، حيث يقول الناشر في كلمة له فيها: يسرنا أن نقدم إلى قراء العربية معجما مفهرسا، وهو مفتاح كنوز السنة لسنن نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي وضعه المستشرق الهولندي الشهير الدكتور وينسينك باللغة الإنجليزية، وترجمه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للغة العربية. ولما ترجم في مصر قبل 37 عاما لاقى قبولا حسنا لدى الناطقين بالضاد، حتى قال الأستاذ أحمد محمد شاكر: لو وجد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر علي أكثر من نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة. وقد قدم كتاب مفتاح كنوز السنة بمقدمة وبتعريف بهذا الكتاب. أما المقدمة فقد كتبها الشيخ محمد رشيد رضا، صاحب مجلة المنار والعالم المفكر الإسلامي المعروف. وجاء في هذه المقدمة قوله: هذا كتاب مفتاح كنوز السنة الذي نعرضه اليوم للعالم الإسلامي بلغة الإسلام، ألفه أحد أعلام المستشرقين بإحدى لغاتهم، وإن عالمنا الإسلامي لهو أحوج إليها من العالم الأوروبي، فعسى أن تنتفع به جميع شعوبه وتنهض به الحمية إلى خدمة السنة. ثم يتحدث الشيخ رشيد رضا بأسى وحزن على عدم عناية بعض الخطباء وطلبة العلم بالحديث الشريف، حيث رأى بعض هؤلاء يذكرون الأحاديث النبوية في خطبهم وفي دروسهم غير مخرجة، بل فيها الضعيف والمنكر والموضوع، وكان ينكر على هؤلاء مسلكهم ويدعوهم إلى الأخذ بالحديث المقبول ورد الحديث المردود، وكان يدعوهم كذلك إلى الاشتغال بالحديث وعلومه ليكونوا على علم بالحديث رواية ودراية. ثم يتحدث الشيخ رشيد رضا في هذه المقدمة عن قصة تعرفه على هذا الكتاب، وكيف تيسر السبيل إلى نقله من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، فقال: إنني كنت أعجبت بالكتاب منذ اطلعت عليه، واستأذنت مؤلفه بنقله إلى اللغة العربية فأذن لي، وانتدبت لهذا العمل الجليل أحد إخواننا من عشاق العلم الذين يكثرون الاختلاف إلى دار المنار والبحث في مسائل التفسير والآثار، ويقتنون نفائس الأسفار، وهو الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، فقام بهذا العمل وجاهد في هذه السبيل جهادا محمودا تلافى به بعض تقصير المؤلف، فصحح ما فطن له في الأصل من خطأ بمراجعة تلك الكتب كلها في مظانها مع إضافات أخرى، حتى صارت هذه الترجمة العربية أنفع من أصلها الإنجليزي في الدلالة على تلك المتون في كتبها، ومكث في ترجمته 4 سنوات. أما التعريف بهذا الكتاب مفتاح كنوز السنة، فقد جاء في مقالة ضافية في 4 صفحات كتبها القاضي المحدث أحمد محمد شاكر سنة 53 و300 ألف هجرية، الموافق ل34 و900 ألف للميلاد. والأستاذ أحمد محمد شاكر له خدمات جليلة لتراثنا الإسلامي، ويعد واحدا من أشهر المشتغلين بالحديث وكتبه وعلومه في العصر الحديث. وجاء في هذا التعريف قوله: لقد اقتنعت كل الاقتناع بأن هذا الكتاب يجب إبرازه في اللغة العربية حتى يستعين به أبناؤنا على الاستفادة من كتب السنة، وهي من الأصول العظمى في الشريعة الإسلامية لاشتمالها على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن خير ما أعرف به هذا الكتاب لقراء العربية أن أبين لهم وجه الحاجة إليه وطريق الانتفاع به، وعدم استغناء علماء الحديث عنه، بل هم أشد حاجة إليه من غيرهم، ويتلوهم من دونهم من العلماء، فمن دونهم من القراء الذين يقتنون شيئا من كتب الحديث المشهورة وغيرها مما يراه القراء في هذا الكتاب. وإنني أدلي بهذا البيان من خلال تجربتي واختباري في السنين الطوال، إن حاجتنا إلى هذا الكتاب وما في معناه في هذا العصر لا يدل على تقصير علماء السنة السابقين أو تفريطهم في شيء من خدمتها، فإنهم أحسن الله إليهم ونضر وجوههم، قد قاموا بكل ما يجب ويندب ويستحب من رواية الحديث وحفظه وتدوينه في المسانيد والجوامع والسنن الجامعة، وإفراد الصحاح منها وإتمامها بالمستخرجات والمستدركات عليها، ووضعوا المعاجم لمفرداتها ولأوائلها لتسهيل المراجعة، دع ما سبقوا إليه جميع الأمم من وضع التواريخ لرواتها ثم لغيرهم من العلماء، ومن ترتيب لبعضها على حروف المعجم ولبعضها على الطبقات، ومن نصب ميزان الجرح والتعديل لتمحيص المقبول والمردود من مروياتهم، ومن وضع كتب الأطراف ثم القيام بترتيبها على الحروف، وغير ذلك من الأعمال التي لا محل لذكرها هنا. فقد تركوا لنا ثروة واسعة في ضبط سنن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يوفق لمثلها ولا لما يقترب منها أحد. وما يعنينا هنا هو كتاب مفتاح كنوز السنة الذي وضعه في اللغة الإنجليزية المستشرق الهولندي وينسينك، ونقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي، فقد جعله مؤلفه فهرسا 13 كتابا من أمهات كتب الحديث، وهي مسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن الدارمي وسنن أبي داود السجستاني وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وموطأ الإمام مالك ومسند أبي داود الطيالسي وسيرة ابن هشام وكتاب المغازي للواقدي وطبقات ابن سعد والمسند المنسوب للإمام زيد بن علي. وفي نهاية هذا العرض لكتاب مفتاح كنوز السنة أنقل هنا عبارة القاضي المحدث أحمد محمد شاكر التي يقول فيها: لو وجد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر علي أكثر من نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة. ثم هذا هو مفتاح كنوز السنة الذي يقع في حوالي 550 صفحة بين يديك، يرشدك على مواضع الأحاديث ويدلك عليها في أمهات كتب الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.